بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: دليل الطالب متن مختصر مشهور، تأليف العلامة بقية المجتهدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي، نسبة لطور كرم، قرية بقرب نابلس. ثم طول كرم طول كرم كرم إنه كرمي نسبة إلى طور كرم. قرية بقرب نابلس ثم المقدسي، أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر، المتوفى سنة 33 و1000، وكتابه هذا أشهر من أن يذكر. وللعلامة أحمد بن عوض ابن محمد المرداوي المقدسي تلميذ الشيخ عثمان النجدي، وكان موجودا سنة 101 و1000، حاشي عليه في مجلدين. وقرأت في بعض المجاميع أن العلامة الفاضلة الشيخ مصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي ثم مفتي رواق الحنابلة في مصر له حاشية لطيفة على دليل الطالب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: دليل الطالب متن مختصر مشهور، وقد اختصره المؤلف الشيخ مرعي رحمه الله، اختصره من المنتهى، واختصار من المنتهى في غالب مسائله. وقد كان الناس من قبل كانوا قد أكبوا على دليل الطالب، ولا سيما في منطقة القصيم، وكان الناس في منطقة الرياض وما حولها قد يعني يحفظون زاد المستقنع. كان المشايخ هنا في منطقة القصيم يعني عكفوا على دليل الطالب يقرؤون فيه، والمشايخ في الرياض يقرؤون زاد المستقنع. لما جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله السعدي بدأ في زاد المستقنع، يعني خالف العادة وبدأ في زاد المستقنع، ولهذا طلبت بعض طلبة الشيخ رحمه الله الكبار كانوا يحفظون دليل الطالب. ولا ريب أن زاد المستقنع يتميز عن دليل الطالب بمزايا، منها أولا أنه أكثر مسائل، وثانيا أنه خدم من جهة كثرة الحواشي وكثرة الشروح. إلا أن الميزة في دليل الطالب هو أن مسائله يعني في الغالب أنه ليس فيه مخالفات للمذهب، فلكل منهما مزية. فزاد المستقنع من حيث كثرة المسائل والاستطرادات والتوسع أوسع، ولهذا في دليل الطالب لا تكاد تجد صفة الصلاة، ما في صفة الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة. أما زاد المستقنع فيذكر صفة الصلاة ثم شروطها وأركانها، بل يذكر شروط الصلاة ثم يذكر صفة الصلاة، كذلك أيضا صفة الحج. أما في دليل الطالب فلا. أيضا من جهة كثرة الشروح والحواشي على زاد المستقنع أكثر مما وجد على دليل الطالب. نعم. كيف؟ لا لا له شروح لا له حواشي، له حواشي يعني شرح، هو الشرح لا يعرف له شرح سوى شرح الشيخ منصور، لكن له حواشي، له في حواشي على المتن وعلى المتن مع الشرح. نعم، يعني أكثر خدمة من دليل الطالب. نعم. ثم قال رحمه الله، وهذه الحاشية يقول: وقرأت في بعض ما أن العلامة الفاضل الشيخ مصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي له حاشية لطيفة على دليل الطالب. هذه طبعت الحاشية في 3 مجلدات. نعم. لكن شيخ دليل الطالب يعني الناظر فيه أرتب من الزاد، يعني مثلا باب المياه ليست المسألة مسألة ترتيب، المسألة مسألة كثرة المسائل. ولو حتى حيث الباب الواحد تجد أن المسائل فيه زاد أكثر من المسائل في دليل الطالب، لأن زاد المستقنع مختصر من المقنع، وهذا مختصر من المنتهى، لكن أيضا شتان بين المنتهى وبين هذا، المنتهى أكثر. نعم. لكنه استفاد من كثيرا من منتهى الإرادات. نعم. المزية التي في دليل الطالب هي مسألة أن ما فيه هو المذهب، قليل المخالفات، بخلاف زاد المستقنع خالف المذهب في أكثر من يعني حوالي 150 مسألة. نعم. وما قيل إنها 37 أو يعني هذا هذا فيه نظر. الصواب أن المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع المذهب يعني تصل إلى حوالي 150 مسألة. صلى الله عليه وسلم. ثم مفتي رواق الحنابلة في مصر له حاشية لطيفة على دليل الطالب، ورأيت له كتابا سماه ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين وشرحا على الكافي في العروض والقوافي، ولم أعلم سنة وفاته غير أن مترجمه قال رحل إلى القسطنطينية وتوفي بها في خلافة السلطان عبد الحميد يعني الأول، وكانت سلطنته من سنة 178,000 إلى سنة 300,000، وشرح هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني الصوفي الدمشقي. نعم، شرح التغلبي هو أحسن الشروح، أحسن شروح دليل الطالب هو شرح التغلبي. نعم، يعني شرح محرر في الواقع كشرح الشيخ منصور رحمه الله على زاد المستقر. ما اسم الشيخ؟ ها؟ اسم الشرح ما هو؟ شرح دليل الطالب التغلبي. ورأيت في بعض المجاميع نسبته إلى دوما دمشق الفقيه الفرضي المتوفى سنة 35,100,000، وشرحه هذا متداول مطبوع لكنه غير محرر وليس بواف بمقصود المتن، وشرحه في مجلدين العلامة إسماعيل بن عبد الكريم بن محي الدين الدمشقي الشهير بالجراعي جراعي صلى الله عليكم الشهير بالجراعي، وكانت وفاته سنة 200,000، ولم يتم الكتاب. ورأيت في ترجمة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني أن له شرحا على دليل الطالب ولم نره، ولم نجد من أخبرنا أنه رآه. بقي شرح لدليل الطالب ما هو؟ منار السبيل للشيخ بن ضويان، ومنار السبيل للشيخ بن ضويان يعني اشتهر، الذي شهر به هو تخريج الألباني رحمه الله له. لولا تخريج الألباني لهذا الكتاب ما اشتهر هذا الاشتهار، لأن غالب ما فيه نقولات، يعني غالب ما فيه من الشرح نقل من الكافي، ينقل من الكافي، لكن لما خرج الألباني رحمه الله أحاديث هذا منار السبيل، هذا مما جعل الكتاب يشتهر بين الناس. نعم. قال غاية المنتهى كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي جمع فيه صاحب دليل الطالب هو نفسه. نعم. جمع فيه بين الأقل في مسلك الرابع شرح دليل الطالب انتهى لنهاية من هو الثنابي إبراهيم الثنابي الصالح. لا، احنا نقول أحسن الشروح شرح التغلبي. لا ايوه هذا والتغلبي كذلك، شرح التغلبي جيد كذلك. ماذا الحواشي؟ ما بعض الحواشي ما ذكر على الدليل شيء. اي في حواشي كثير، يعني في حواشي طبعت، لكن غالب الحواشي نقل، يعني في كثير من الحواشي بعضهم ينقل من بعض، ما تجد يعني مزيد فائده، اللهم الا تقديم وتاخير. فالغالب الان هناك شروح يعني كثيره للكتب، في الكتب المتاخرين في الغالب أنها من حيث الفائدة قليلة، لأن ما فيها زيادة، يعني تقرأ فيها ما تجد فيها زيادة، مثل أما في شرح المنتهى أما في شيء كذا ما في زيادة. لذلك يعني تستطيع أن تقول كتب مذهب الحنابلة يمكن الإنسان أن يستغني يعني عدد من الكتب تغني عن جميع هذه، لو كان عنده مثل المغني والإنصاف والفروع وكشاف القناع شرح الإقناع وشرح المنتهى، الخمسة هذه يعني تغني عن كثير من الكتب، يعني غيرها ما فيه زيادة. يعني مثلا غاية المنتهى مجرد جمع بين الإقناع والمنتهى، وتوجيهات مرعي أيضا ليست كتوجيهات اتجاهاته ليست كتوجيهات صاحب الفروع. فأقول هذه الكتب في الغالب أنهم ينقلون، يعني العمدة التي تكون عمدة هي هذه الخمسة، المغني والإنصاف والفروع ثم شرح الإقناع وشرح المنتهى، إضافة إلى الحواشي يعني حشد الشيخ منصور على المنتهى والإقناع، وحشد الخلوتي والشيخ عثمان بن قائد، يعني فيها تحذيرات. أما الباقي كافي المبتدي وغيرها والربع العبادات وما أشبه الشروحات في الغالب ما فيها زيادة، مجرد نقل وقت. نعم. اللبدي لو حاشي اللبدي هو لحالة الطالب لو حاشي حققها الشيخ، خرج الشيخ أحمد الجماس في 3 مجلدات. نعم. قال جمع كل ما فيها، تجد إنه إذا حش قوله كذا وكذا يحش، العبارة ناقلها من شرح الإقناع، ينقل من شرح الإقناع. نعم. حتى هو الشيخ أحمد الجماس له شرح على 3 مجلدات، شرح ولا تحقيق؟ لا شرح، له تحقيق ولا شرح أنا ما شفت الشرح، اللي يعني عرفوا إنه حقق شرح وحاشية. المكتوب شرح ولا تحقيق؟ لا شرح. تأكد. لا شرح موجود. نعم. جمع فيه بين الإقناع والمنتهى، وسلك فيه مسالك المجتهدين، فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونها بلفظ ويتجه، ولكنه جاء متأخرا على حين فترة من علماء هذا المذهب، وتمكن التقليد من أفكار وتمكن التفكير ولكنه جاء متأخرا على حين فترة من علماء هذا المذهب وتمكن التقليد من أفكارهم، فلم ينتشر انتشار غيره، وقد تصدى لشرحه العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحميد. هذا غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي، يعني هو جمع بين عبارة المنتهى وعبارة الإقناع، وله اتجاهات يقول ويتجه كذا، مثل إذا ذكروا العبارة ويكره كذا أو يحرم كذا يقول ويتجه إن كان كذا، وغالب اتجاهاته هذه لم ينفرد بها، يعني وذلك حقق السيوطي الرحيباني في حاشيته أو في تعليقه على أن هذه الاتجاهات قد سبق إليها، يعني ولهذا تجد أنه يقول هذا قوله ويتجه صرح به فلان وفلان من قبل. وفي هذا الكتاب غاية المنتهى في باب الأطعمة لما ذكر ما يحل وما يحرم من الأطعمة، كان في ذلك كان في زمنه هناك جدل حول القهوة والدخان، هل تباحان أم أو تكرهان، فيه جدل، فمنهم من أو كعادة الشيء أول ما يظهر كل شيء أول ما يظهر يكون فيه جدل، فقال رحمه الله في في في كتاب الأطعمة قال ويتجه إباحة دخان وقهوة، لا ويتجه إباحة قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، ويتجه إباحة قهوة ودخان والأولى لكل ذي مروءة تركهما. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وقد تصدى لشرحه العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد ابن العماد، فشرحه شرحا لطيفا دل على فقهه وجودة قلمه، لكنه لم يتمه، ثم ذيل على شرحه هذا العلامة الجراعي فوصل فيه إلى باب الوكالة، ثم اخترمته المنية، ثم تلاهم العلامة الفقيه الشيخ مصطفى بن سعد بن عبدة السيوطي الرحيباني مولدا، ثم الدمشقي العلامة الفقيه الفرضي المحقق مولده 65 و100 و1000، وتوفي 43 و200 و1000، فابتدأ بشرح الكتاب من أوله حتى أتمه في 5 مجلدات بخطه، لكنه في شرحه هذا يأتي إلى المسألة من المنتهى فينقل العبارة فينقل عبارة شرحها للشيخ منصور، وإلى المسألة من الإقناع فينقل عبارة شرحه أيضا، فكأنه جمع بين الشرحين من غير تصرف، فإذا وصل إلى اتجاه لم يحقق، بل قصار أمره أنه يقول لم أجده لأحد من الأصحاب، ثم تلاه تلميذه شيخ مشايخنا العلامة الأوحد الشيخ حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفى بن الشيخ الشطأ المتوفى سنة سنة 74 و200 ألف الحاشيش. فأخذ في مواضع الاتجاه من الغاية والشرح، وانتصر للشيخ مرعي وبين صواب تلك الاتجاهات ومن قال بها غيره من العلماء، وذكر في غضون ذلك مباحث رائقة وفوائد لا يستغنى عنها. فجاء كتابه هذا في 40 كراسا بخطه الدقيق، فلو ضم هذا الكتاب إلى الشرح وطبع لجاء منه كتاب فريد في بابه، ولا سيما إذا ضم إليهما ما كتبه العماد والجراعي، فاللهم ارفع لواء هذا المذهب وأكثر من علمائه. ثم قال عمدة الراغب مختصر اللطيف للشيخ منصور، وإنما قال ذلك لأن أقل المذاهب أتباعا في الواقع يعني هو مذهب الحنابلة في القديم والحديث، أكثر المذاهب أتباعا مذهب إيش؟ أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة يليه الشافعية ثم المالكية ثم الحنابلة. وسبب كثرة أتباع المذاهب أو قلة ذلك، سبب ذلك يرجع إلى الإمام أو السلطان، فإذا كان الإمام ينتحل مذهب أبي حنيفة انتشر المذهب، لأنه يفتح المدارس ويطبع أو ينشر الكتب، وإذا كان شافعيا كذلك، وإذا كان مالكيا كذلك. نعم الشيخ مع معه ها؟ أي نعم صحيح. ولا بد أقول كما قال معاوية نحن الزمان، معاوية رضي الله عنه يروي عنه قال نحن الزمان، من شئنا رفعناه ارتفع ومن أردنا أن نخفضه انخفض. ما لا بد يعني مهما كان، شوف حتى العالم إذا كان عنده علم، إذا كان هناك تعاون مع الحاكم والسلطان ارتفع قدره حتى عند الناس، وإن كان ليس هناك يعني تعاون أو بينهم نفرة، مهما بلغ من العلم يعني يقل انتشار علمه مهما كان. وذلك قلت لكم يروى عن معاوية رضي الله عنه قال نحن الزمان، يعني ما معنى أن من شئنا رفعناه ومن شئنا خفضناه، لكن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، لكن مهما كان هناك أسباب. نعم إيه هذا عندهم يعني في كل أصحاب مذهب مهما كان يقول هذا المذهب، هو يرى المذهب حق أصلا. إيه هو يرى المذهب حق. يعني في زمن المؤلف وما قبله يعني زمن هذا كان فيه هناك تعصب، كان فيه تعصب، وهذا بعضهم يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أموت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أموت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. بعض الحنفية يقول لم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي حنيفة، ويروى ويجبنا حديث في في في في فضله وفي مشكلة. تعصب موجود. الشيخ أيضا أحسن الله إليكم، أتى بعض الآن كثير من الشباب صار يزهد في المذاهب. أيها الآن سبحان الله ردت فعل عكسية، يعني كان الناس في السابق يعني على يمشون على المذهب، وهذه فيها مزية وهي عدم اختلاف الناس. الآن الناس يعني زهدوا في المذاهب، بل في كلام العلماء لا تجد عالم يتكلم كلام إلا ينتقد، بل ربما تعرض للسب والشتم وما أشبه ذلك. هذا غلط، حتى يعني هذا بين العامة، لكن حتى طلبة العلم الآن يطلب العلم على غير أسس شرعية، على غير أسس يعني علمية قصدي، فتجد أنه يطلب العلم من غير اعتماد على أصل، لا في فن الفقه ولا الحديث وما يعني. ولذلك تجد أن ما عندهم من العلم هو في الواقع ثقافة، ومن ثم مع كثرة طلبة العلم الآن وانتشارهم ويعني كثرتهم، إلا أن ما ليس هناك يعني من ترى أن فيه ظهورا وبروزا، قلة نادرة. الآن الكتب متوفرة، تجد بعض طلبة العلم في يدرس في الجامعة عنده مكتبة ما شاء الله يعني آلاف الكتب، ومتوفر له كل شيء، ومع ذلك الهمم. الشيخ الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع لما اختصر يقول إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، هذا في زمنه في القرن العاشر قبل. وصاحب الفروع اختصر يعني صنف الفروع، يقول لأنه لما قلت هم طلبة العلم اختصرت هذا الكتاب لأجل أن يسهل حفظه، من يحفظ الفروع فالناس الآن يعني في هناك ناس الآن يزهدون في الحفظ. صلى الله عليك. يعني من طلبة العلم تجد من طلبة العلم من درس على علماء ومشايخ يزهد في الحفظ، وسبب ذلك أن فاقد الشيء لا يعطي حقيقة، هو نفسه لم يستطع أن يحفظ فيزهد. والعلم أنا أقولها ويعني أكررها كما كررها مشايخنا، العلم هو الحفظ. ولهذا شيخنا رحمه يقول لم يبق لي من علمي إلا ما حفظت، هو الأساس، الحفظ هو الأساس. والحفظ يعني الخزينة التي تستطيع أن تغترف منها وتأخذ منها متى شئت، ولا يسعفك بعد الله عز وجل عند الأزمات إلا ما حفظت. فالإنسان مهما اعتمد على فهمه، الفهم يستطيع إنسان يلقي، لكن يلقي معلومات غير مرتبة، معلومات مشوشة. وإذا تجد هناك أن هناك فرقا بين الإنسان الذي يعني يلقي وهو حافظ عنده محفوظات، والإنسان الذي يلقي وعنده فهم، تجد أن هذا يعني لو تأتيه بغتة تقول هذا ألقي درسا وهذا ألقي درسا، تجد أنه مشوش. تقول ماذا اشرح لنا صفة الوضوء، يتكلم عن وضوء ثم كل شوي باقي مسألة، زار خلال ذكرني مسألة، فمشتت. أما الذي يعتمد الحفظ كأنه يتصور المتن، فترتيب المعلومات وترتيب الإلقاء هذا مما يساعد على يعني المتلقي على الفهم. الفهم نعم. شيخ لكن خطير شيخ والمحزن أنه أناقش بعضهم يقول المذهب عندنا يقول كذا، مذهبنا الحنابلة كذا، يقول يا أخي اتبع الدليل. الحمد لله أنا على المذهب، ما الدراسة كاملة مبنية على الدليل يعني. الآن شيخ الإسلام رحمه الله حنبلي، لكن ليس معنى أني على مذهب الحنابلة أن أخذ بجميع أقواله الصحيح والضعيف، يعني حتى الضعيف لا، أنا أقول في أصولي وفي قواعدي على مذهب الحنابلة، لكن ما خالف الدليل أتبع الدليل. كل العلماء على هذا، كل العلماء، ابن القيم حنبلي، ابن رجب حنبلي، ابن حجر شافعي، النووي شافعي، ايتي لي بعالم يقال انه لا ينتسب الى مذهب. حتى الشيخ الالباني رحمه الله اصوله حنفيه، وذلك مسائل الفقهيه ليس فيها دليل تجده على مذهب ابي حنيفه. ما يمكن انسان يتفقه على غير مذهب، مستحيل هذا. ها من هو؟ كمال ابن حمير. أي يقول كذا هو كله. ابن حجر النووي يخالف، النووي يعني يميل بل يرجح مثلا أن نقض الوضوء بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل، مع أنه مع جمهور العلماء مذهب الشافعية، فلا يمنع. نعم. ثم قال عمدة الراغب: مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي، وضعه للمبتدئين، وشرحه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرحا لطيفا مفيدا مسبوكا سبكا حسنا، ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي من علماء القرن الحادي عشر بمنظومة أولها يقول راجع عفو ربه العلي أبو الهدى صالح نجل الحنبلي، وسمى نظمه وسيلة الراغب لعمدة الراغب. والنظم وإن كان يسهل حفظا إلا أنه ليس كالنثر في العبارة، ما مكان، لأن الإنسان الذي ينظم النظم يجبره على أشياء، يجبرك على أشياء، لأن أحيانا العبارة يجبرك القافية أو الراوي أن تعبر بعبارة إيش ركيكة. ولهذا الحريري رحمه الله يقول: وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. فالنظم قد يحوج الإنسان إلى أن يذكر يعني عبارة قد تكون موهمة قد تكون كذا، فمهما كان النظم ليس كالنثر. لكن النظم يعني في قواعد الفقه، أصول الفقه والقواعد الفقهية والنحو مثل هذه الأمور، هذه يسهل لأنه أصلا المادة العلمية فيها صعوبة شوي. نعم. ثم قال: كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات، هذه المتون الثلاثة للفقيه المحدث الصالح محمد ابن بدر الدين ابن بلبان البلباني البعلي الأصل ثم الدمشقي الصالحي، كان يقرأ الفقه لطلاب المذاهب الأربعة، توفي سنة 83 و1000، وقد اعتني من بعده بكتبه. فأما كافي المبتدي فقد شرحه الورع الفقيه الأصولي الفرضي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن مصطفى ابن مصطفى الحلبي الأصل البعلية الدمشقي شرحا لطيفا. أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد أحمد بن أحمد مر بي في تراجم السنية في تراجم الحنفية أنه أن رجلا اسمه محمد بن محمد 15 علما محمد بن محمد بن محمد، ويقال أنه كان هاجرا للسنة ويسب الدين وما أشبه ذلك، ثم تاب وسمى ابنه محمد وأوصى من بعده أن يسمي محمد، فكل واحد محمد محمد محمد محمد وصل إلى 15 أو 14 اسم، يعني لازم هذا يقول محمد الأول والثاني والرابع والخامس 11 والسادس، هذا التفريق. نعم صلى الله عليك. قال شرحا لطيفا محررا: توفي سنة 89 و100 بعد الألف، وسمى شرحه الروض الندي شرح كافي المبتدي، وله هو مطبوع، هذا شرح الروض الندي مطبوع، وله يعني أول من طبعه في مذكر مؤسسة السعيدية شيخ خالد السعيد رحمه الله، نعم صاحب المكتبة السعيدية، هذا اعتنى كان له عناية بكتب الشيخ عبد الرحمن السعدي، وذكر يعني أنا أدركته قال أني كنت آتي من بريدة إلى الشيخ عبد الرحمن، كانت لي خالة أو أحد الأقارب، وكان يأتي إلى عنيزة لحضور دروس لخالته، فحضر دروس الشيخ عبد الرحمن السعدي أعجب به، فطبع تفسير الشيخ عبد الرحمن وطبع عدد من يعني أكثر كتب الشيخ طبعها في المؤسسة السعيدية. قال: وله الذخر الحرير شرح مختصر التحرير في الأصول، وله غير ذلك من التعليقات في الحساب والفرائض والفقه، وأما أخصر المختصرات فهو متن مختصر جدا اختصر فيه. شرحنا انتهينا من قبل. نعم فهو متن مختصر جدا اختصر فيه كافي المبتدي، وقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ابن محمد البعلي الدمشقي نزيل حلب، وكان فقيها متفننا أديبا شاعرا، توفي سنة 92 و100 بعد الألف، وشرحه وشرح هذا محرر منقح كثير النفع للمبتدئين، وأما مختصر الإفادات فقد صدره. والحقيقة يعني قرأنا الكتاب هذا يعني ما فيه يعني أقول فرق بينه وبين زاد المستقنع، يعني الذي يصل إلى هذه المرحلة يقرأ الزاد، يقرأ زاد المستقنع، وإلا فالحقيقة الآن لا يوجد يعني المتن الذي في الفقه ينتفع به المبتدي وليس في إشكال هو منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن السعدي، يعني من أحسن المتون المختصرة فهما واختصارا، وأيضا بيّن فيها أو ذكر القول الراجح في بعض المسائل، فهو من أحسن المتون المختصرة بالنسبة لطالب العلم المبتدي. أما أخصر المختصرات فعباراته بعضها أعقد من عبارة زاد المستقنع، والذي يعني سيقرأ أخصر المختصرات نقول انتقل مرتبة وقرأ الزاد. الزاد نعم. وأما مختصر الإفادات فقد صدره أولا بديع العبادات، فجعل الكلام عليه وسطا بين الإسهاب والإيجاز، مستمدا من الإقناع مستمدا سقطا، يقول فقد صدره أولا بكلام أو فصل بديع في العبادات. نعم. قال: مستمدا من الإقناع، فجعل الكلام عليه وسطا بين الإسهاب والإيجاز مستمدا من الإقناع، ثم ذكر أحكام البيع والربا، ثم أتبعه بقوله كتاب الآداب وفصله فصولا، ثم أتبعه بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل ذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإخلاص، ثم أتبع ذلك بعقيدته التي اختصر بها نهاية المبتدئين لابن حمدان، ثم ختم الكتاب بوصية نافعة: وبالجملة فهذا كتاب كاف واف للمتعبدين، ولقد كنت قرأت هذا الكتاب على شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان المشهور بخطيب دوما، وعلقت على هوامشه تعليقات انتخبتها أيام بدايتي في الطلب. الشيخ يقول وافل كاف وافل للمتعبدين، يعني لم يستطيع يعني في الغالب انه انه ليس فيه ذاك الفقه، يعني في من يريد الاقتصار على العباده ويرفع الجهل عن نفسه. قال: الرعايتان كلاهما لابن حمدان، يعني الرعايه الكبرى والرعايه الصغرى، والرعايه الصغرى طبعت في مجلد والرعاية الكبرى يعني موجودة، موجود منها لكن لا أظنها كاملة، موجودة في جامعة أم القرى مخطوط لكنها ليست كاملة. نعم. كلاهما لابن حمدان: قد كنت رأيتهما ثم غابا عني، ثم غابا عني. قال في كشف الظنون: رعاية فروع الحنبلية للشيخ نجم الدين، للشيخ نجم الدين ابن حمدان الحراني، متوفى سنة 95 و600 كبرى وصغرى، وحشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة. أولها: الحمد لله قبل كل مقال وأمام كل رغبة وسؤال إلى آخره، وهي على 8 أجزاء في مجلد شرحها الشيخ شمس الدين محمد بن الإمام شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي، متوفى سنة 38 و700، وسمى شرحه الدراية لأحكام الرعاية، وسمى شرحه الدراية لأحكام الرعاية ومختصر الرعاية للشيخ عز الدين بن عبد السلام، انتهى. هذه الرعاية الكبرى والصغرى، وهي ليست محررة، ولهذا يقال إن كما سيذكر أن ابن مفلح رحمه الله في الفروع أثنى عليهما شرا، يعني قال إن هذا إن هذين الكتابين إنهم ليس بمحررين كما يأتي إن شاء الله. لا. شيخ عز الدين بن عبد السلام ما أعرفه والله، سلطان العلماء الشافعي؟ لا لا لا لا يسوى. لا لا صلى الله عليكم. وقال ابن مفلح أقول ما يمكن يأتي شخص ويختصر متن فقهي في غير مذهبه، نادر هذا. نعم صلى الله عليكم. وقال ابن مفلح في باب زكاة الثمر والزرع من كتابه الفروع عند الكلام على زكاة الزرع والثمرات: ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين والبيدر وعنه بتمكنه من الأداء، كما سبق في كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن وفاقا، فإنه يلزم إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا وفاقا، وفي الرعاية وقيل يجزي رطبه وقيل فيما لا يثمر ولا يزبب يزبب يزبب وقيل فيما لا يثمر ولا يزبب كذا قال. وهذا وأمثاله لا عبرة به، وإنما يؤخذ منهما أي من الرعايتين بمن فرد به التصريح. وكذا يقدم يعني ابن حمدان في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم، ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكس. فلهذا وأمثاله حصل الخوف من كتابيه وعدم الاعتماد عليهما، انتهى. وبالجملة فهذان كتابان غير محررين. قال: مختصر الشرح الكبير والإنصاف، تأليف العالم الأثري والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي، يتصل نسبه بعبد منات بن تميم التميمي، ولد سنة 1510، وقد رحل إلى البصرة والحجاز لطلب العلم، وأخذ عن الشيخ علي أفندي الداغستاني وعن المحدث الشيخ إسماعيل عجلوني وغيرهما من العلماء، وأجازه محدث العصر بكتب الحديث وغيرها على اصطلاح أهل الحديث من المتأخرين. ولما امتلأ وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد، أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنيفي والشريعة السمحاء. وأعانه قوم أخلصوا العبادة لله وحده على طريقته التي هي إقامة التوحيد الخالص والدعاية إليه وإخلاص الوحدانية والعبادة كلها بسائر أنواعها لخالق الخلق وحده، فحبى إلى معارضته أقوام ألفوا الجمود على ما كان عليه الآباء وتدرعوا بالكسل عن طلب الحق، وهم لا يزالون إلى اليوم يضربون على ذلك الوتر، وجنود الحق تكافحهم فلا تبقي منهم ولا تذر. وما أحقهم بقول القائل: كناطح صخرة يوما ليهينها فلم ليهينها ليهينها كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأعيا قرنه الوعل. نعم. الذين عارضوا الشيخ رحمه الله ليس مرادهم أن يعارضوا في المسائل الفقهية، لا، هم عارضوا فيما جاء به من العقيدة والتوحيد، لأنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الأخرى مقتدون. فالشيخ رحمه الله ولم يأتي بجديد، وإنما نبه الناس على ما خالفوا فيه توحيد، ما خالفوا فيه ما جاء في الكتاب والسنة. لكن الخصوم والأعداء هم الذين صاروا يعني يشون به ويتكلمون ويحاولون أن يشوهوا صورته عند الناس. ومع الأسف أن كان من أشد أعدائهم أقرب الناس إليه. هناك ناس من أقرب الناس إليه من العلماء الذين حوله صاروا يعني أعداء له، والذي حملهم على ذلك بعضهم الحسد، لأنه ظهر وصار له صيت، ويعني اعتنى الناس بكلامه، يعني كلامه حق يدخل القلوب قبل أن يدخل الأذان. والعجيب أن يعني صاحب السحب الوابلة ابن حميد في السحب الوابلة كان من المعارضين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر يعني لما ترجم له ذكر يعني عنه قال: وقد حدثني جده الشيخ سليمان أنه قال: يا ما تشوفون من الشر من هالولد محمد. والظاهر أن أباه حينما أتى أمه لم يقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في لها الدرجة هذه قرأتها في نسخة موجودة في نسخة حميد، عاد ما أدري عدلت أو نعم. فلكن العاقبة للمتقين الحمد لله. قال: ولم يزل مثابرا. لكن يجب أن نعلم أن هنا الآن مسألة داء الوهابية هم يأتون بها للتنفير. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بجديد، ما أتى بدين جديد، أتي بمسألة تكلم بها ليست موجودة في الكتاب والسنة. الآن كتاب التوحيد إذا قرأه ما الذي فيه؟ باب قول الله تعالى وفي الصحيح كذا وكذا، ما أتى بكلام. حتى لو نقل غير الكتاب والسنة الذي ينقل عن سلف الأمة، قال سفيان، قال عطاء، قال فلان، قال فلان، لكن سبحان الله. ولذلك يقول إن كتاب التوحيد في بعض طبعاته كتب عليه المؤلف محمد بن سليمان التميمي، يوم كتب محمد بن سليمان التميمي يقرأه قال: هذا واحد منهم، هذا ما شاء الله كتاب جيد، هذا حق ما فيه، قال: هذا محمد بن عبد الوهاب. قال: ولم يزل مثابرا على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى سنة 600,000. وطريقته في هذا المختصر أنه يصدر الباب منه بمسائل الشرح، ثم يزيد ذلك بكلام الإنصاف وهو كتاب في مجلد. قال: هذا بيان ما اطلعت عليه من مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب، طبعت قديما يعني جمعت في ندوة أظن عام قبل 1410، ندوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جامعة الإمام، وأعز إلى يعني وكل كل كتاب إلى بعض الأساتذة وحققوا على نسخ خطية وجمعت جميعا وطبعت. نعم. قال: هذا بيان ما اطلعت عليه من كتب هذا المذهب الجليل، مما بعضه موجود عندي وبعضه قد أودع في خزانة الكتب الدمشقية في مدرسة الملك الظاهر بيبرس. أحسن الله عليكم. في مدرسة الملك الظاهر بيبرس، وشيء يسير يوجد في خزانة الكتب الخديوية بمصر، ولم أقصد بذلك تأليفا مثل كشف الظنون، بل القصد التنبيه على ما يمكن وجوده مما إذا طبع وانتشر انتفع أهل العلم بما به أي انتفاع، وإلا فكتب المذهب كثيرة لا تكاد تدخل تحت حصر. فحذرا أيها المطالع من الانتقاد على ما كان مني من الاختصار، والله يتولى الصالحين. يعني أحد يقول لا يقول أحد أنه لم يستوعب، يعني إنما ذكر يعني الأشياء المهمة. وهناك كتاب أوسع منه في هذا المجال، وهو كتاب المدخل المفصل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وكتاب الشيخ بكر اعتمد على المدخل بن بدران، واعتمد أيضا على كتاب لابن حميد من أحفاد صاحب السحب الوابلة، وطبع رسالة حققها أظن جاسم بن فهيد الدوسري قديما يعني قبل يمكن حوالي 30 سنة مطبوعة. والميزة أيضا أنه يذكر الكتاب ويذكر النسخ اللي هو طبع أم أنه لا يزال مخطوطا. لكن كما قلت لكم الكتب كثيرة، والمهم بالنسبة لطالب العلم ليست كثرة احتواء الكتب وجمع الكتب، أهم شيء التركيز. الإنسان الذي يكثر من الكتب ويكثر من يعني كثرة المطالعة هذه توجب تشتت الذهن. فالإنسان يحرص أولا على اقتناء الأمهات التي تعتبر مصادر، لأن كما قلت لكم الكتب التي عددها وذكرها كلها تنقل عن من سبق. فعندك كتاب المغني، الإنصاف، الفروع، كشاف القناع، شرح المنتهى، هذه تعتبر هي العمدة من ركز على هذه الكتب. وأيضا لاحظ أن المغني والإنصاف ليست كتب مطالعة، هي كتب يرجع الإنسان إليها عند البحث، إذا يبحث مسألة يرجع إليها، أما وليست مسألة كتب أنها تجرد جردا. الكتب التي تجرد يعني مثل الروض المربع يقرأه، شرح المنتهى يقرأه، أما المطولات هذه المطولات يعني كل إنسان يقرأها قراءة ما يستفيد تلك الفائدة. نعم. يعني فاته أشياء، في أشياء وفيها أوهام أيضا، يعني اعتمد على من سبقه، في أوهام في نسبة الكتب، وفي أوهام في بعض الشروح. شيخ الله يحسنك، بعضهم بعض الطلاب بعد ما ينتهي من الروض يضبط الروض يجمع بين المنتهى شرح المنتهى والإقناع ثم يديم النظر فيها كثيرا حتى يضبط. لا هو شوف الروض يعتمد على الروض، ما هناك ما يعني هو يريد أن مثلا يقرأ كتاب فرضا باب التيمم يقرأه من الروض، يراجع بعد ذلك إذا قرأ الروض إذا أراد التوسع يراجع بعد ذلك مثلا كتاب شرح المنتهى أو شرح الإقناع، سيجد هناك مسائل مهمة يلحقها بالروض نفسه، يلحق بالروض، يعني ليست كل المسائل التي تمر عليها في مثلا في شرح المنتهى أو شرح الإقناع ليست تلك المسائل، تجد أن الروض أشار إليها إشارة أو ليست ذات أهمية. ثم قال رحمه الله تعالى: العقد الثامن في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وما أُلِّف، أحسن الله عليك، وما أُلِّف في هذا النوع وفي هذا العقد درر. اعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنونا، وجعلوا لشجرتها المثمرة بأنواع الثمرات غصونا، وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادي ويحمد سيرها. يعني هذا العقد الثامن لما ذكر في الوصف السابق الكتب التي ألفت على أبواب الفقه عموما، كتب متون أو شروح على أبواب الفقه يعني من الطهارة إلى آخر القضاء، هنا كتب ألفت في أشياء معينة في الفقه، إما مثلا في ما يتعلق بالفرائض أو الأحكام السلطانية، أو مثلا في ما انفرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة وما أشبه ذلك، يعني فهي تفرق، الفرق بينها وبين ما سبق أن هذه الكتب يعني تكون في فن مستقل في نوع من الفقه، ليست في الفقه على وجه العموم وإنما في نوع من أنواع الفقه. نعم، كمثلا يتكلم في الفرائض، كتاب في الفرائض، أو كتاب مثلا في ما أحكام الأنكحة، الأحكام السلطانية ونحو ذلك. نعم. قال: وشعبوا من أنهارها جداول تروي الصادي ويحمد سيرها الساري في سبيل الهدى وطريق الاقتداء، ففرعوا الفقه إلى المسائل الفرعية وألفوا فيها كتبا قد اطلعت على بعض منها، ثم أفردوا لما فيها خلاف لأحد الأئمة فنا وسموه بفن الخلاف، وتارة يطلقون عليه المفردات وضموا المتناسبات فألحقوها بأصول استنبطوها من فن أصول الفقه، وسموا فنها بالقواعد، وجعلوا للمسائل المشتبهة صورة مختلفة حكما ودليلا وعلة فنا سموه بالفروق، وعمدوا إلى الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان مما ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة فأسسوها وسموها بالأحكام السلطانية، وأتوا على مختلف. نعم، هناك كتاب مشهور وهو الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، وكتاب آخر الأحكام السلطانية للماوردي، وأن الناس مختلفون أيهما الذي أخذ من الآخر، لأن كل منهما قد عاصر الآخر، ولا تكاد تجد فرقا بين هذا وهذا، اللهم إلا أن القاضي أبا يعلى إذا مر بالمسألة يذكر مذهب الحنابلة، وذاك يعتني بمذهب الشافعية، وإلى الكتاب هو يعني كونهما يتفقان، يعني أن يقال إن هذا وقع اتفاقا، أن هذا التأليف يعني صار يعني مشابها لهذا التأليف، هذا فيه نظر، يعني المشابهة لا تكون في النقل النصي، كتاب صفحات بالنص، فبعضهم يقول إن الكتاب للقاضي أبي يعلى وأن الماوردي نقله، وبعضهم يقول إنه للماوردي وأن أبا يعلى نقله، والله أعلم. متعاصرين كلهم، يعني الخليفة بذلك الزمن طلب كتابا أن يصنف كتاب في الأحكام السلطانية، يعني حتى يكون يمشي عليه فيما يتعلق بالتعامل والحسبة وما أشبه ذلك. نعم. قال: وأتوا على ما اختلقه العوام وأرباب التدليس فسموه بالبدع، وعلى ما هو من الأخلاق مما هو للتأديب والتربية وسموه بفن الآداب. ولما كانت كتبهم لا تخلو عن الاستدلال بالكتاب والسنة والقياس صنفوا كغيرهم في أصول الفقه ثم في تخريج أحاديث الكتب المصنفة في الفروع ثم عمدوا إلى جمع. لكن الحنابلة رحمه الله في أصول الفقه يعني هم مقلون في ذلك، مقلون. من أحسن من صنف في أصول الفقه الشافعية. الشافعية مذهب الشافعي تميز بميزتين: الجمع بين الفقه وبين أصول الفقه. وإلا الحنابلة عندهم في أصول الفقه هنا كتاب التمهيد وكتاب الواضح ابن عقيل والتحرير المرداوي وغيره، لكن الكتب الشافعية أكثر وأشمل بالنسبة لأصول الفقه. نعم. فالشافعية امتازوا بأنهم جمعوا بين الفقه وبين أصول الفقه. ثم أيضا هناك تقارب كبير في العبارات وفي المنهج والطريقة بين الشافعية والحنابلة، وسبب ذلك لا سيما في المتأخرين، وسبب ذلك أن أكثر مشايخ علماء الحنابلة من المتأخرين هم من الشافعية، وإذا تجد التقارب في العبارات وفي المصطلحات، وإن كان هناك اختلاف لكن في التقارب. لكن إذا مثلا إذا مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك تجد بون أن هناك بونا شاسعا بين هذا وهذا. وفي الطريقة المالكية من عادتهم أنهم في كتب فقهية لا يستدلون، قليل الدليل. شوف مواب الجليل تقرأ في صفحات لا يمر بك لا دليل ولا تعليل. أدلتهم تجدها إما في المنتقى للباجي شرح الموطأ أو في التمهيد. أما أن تجد من كتابا يصنفون كالمغني والمجموع موجود فيه المسألة والدليل والتعليل والمناقشة، هذا يعني قلة. نعم. قال: ثم عمدوا إلى جمع الأحاديث التي يصح الاستدلال بها فجمعوها ورتبوها على أبواب كتب فقههم وسموا ذلك فن الأحكام، وألفوا كغيرهم كتب الفرائض مفردة وكتب الحساب والجبر والمقابلة، وأفردوا كتب التوحيد عن كتب المتأولين، وأكثروا فيها إقامة الدلائل انتصارا لمذهب السلف فجزاهم الله خيرا. ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما ألف في كل فن من هناك. أيضا كتب في الوعظ والتوجيه والسلوك، ومن أحسن كتب الوعظ وأشهرها كتاب التبصرة لابن الجوزي رحمه الله، كتاب التبصرة لأبي الفرج ابن الجوزي، وهو معروف في وله كتب في الفقه، لكن أكثر ما اشتهر به هو الوعظ والإرشاد. صيد الخاطر فيه نظر، ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى، يقول يعني انتقد كلام ابن الجوزي وقال إن الحنابلة تبرأوا منه في هذا الباب، يعني في باب العقيدة هو ضعيف، يعني من جهة الفقه ومن جهة العقيدة عنده خلط. فمشكلة العقيدة يعني مهمة، لا تؤخذ إلا من عرف باتباع المنهج. يعني مثلا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يعني يعتبر من أذكياء العالم، وقد ذكر لي أنه في متحف في فرنسا أنه وضعوا له تمثالا، يعني يضعون تماثيل ل يعني أذكياء العالم أو من يفوق الناس في الذكاء. لكنه في العقيدة أيضا عنده تخبط، فليس على منهج واضح. نعم. اجتهاده يعني ما تجد له كلام، يعني كلام ما مشى على مذهب السلف، عنده شيء من التناقض، يعني يأخذ بمذهب أهل المنطق ومن المناطق. فتجد أن العالم يعني يكون مبرزا في فن، لكن ابن حزم رحمه الله على جلالة قدره واتباعه للأثر إلا أنه تخبط في مسألة خلق القرآن. ولهذا ابن القيم في النونية يقول: فدها ابن حزم قلة الفرقان. يقول القرآن كم 4 و3 قسم القرآن إلى 4 أقسام أو 5 أقسام، هذا الذي نلفظه والذي تكلم به الله والذي ألقاه على الجبريل، هذا كل واحد مغاير إلى هذا. نعم. ثم قال أما فن الخلاف، أما فن الخلاف فهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إلا أنه خص بالمقاصد الدينية، وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ أي وضع وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان. ولهذا قيل الجدل إما مجيب يحفظ وضعا أو سائل يهدم وضعا. وقد علمت مما سبق في أواخر فن الأصول هذه المسالك، لكن ما تقدم لك عام للمجتهدين وغيرهم، وما نحن بصدده الآن خاص بالمقلدين الذين يجمدون على قول إمامهم أو على ما صح لديهم من رواياته، ثم يسلكون مسلك فن الجدل في نصرة ما قلدوه وهدم ما لم يقلدوه. وأجمعوا ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع الخلاف الكبير. وأجمعوا لسمعك يظنها واو جماعة أن تقرأ تقول وأجمعوا لو أجمعوا لا وأجمعوا ما لا تحط لا تمد كلمة ديت السامع يظن أن هذا إيش من جماعة الضمة ولكن سمعتها بس راحت عن المعنى. هو الضم إذا وشبعت صارت واخشة. نعم. قال وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى، وهو في مجلدات لم أطلع منه إلا على المجلد 3، وهو ضخم، أوله كتاب الحج وآخره باب السلم، وقد سلك فيه مسلكا واسعا وتفنن في هدم كلام الخصم تفننا لم أره في غيره، واستدل بأحاديث كثيرة لكن تعقبه فيها أحاديثه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بن الجوزي الصديق القرشي البكيري المتوفى سنة 97 و500، وسمى كتابه هذا التحقيق في مسائل التعليق، قال في أوله هذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب المخالف، ونكشف عن دليل مذهبين من النقل كشف مناصف لا نميل لنا ولا علينا فيما نقول ولا نجازف، وسيحمدنا المطلع عليه إن كان منصفا والواقف ويعلم أننا أولى بالصحيح من جميع الطوائف. ثم قال كان سبب إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من إخواني ومشايخي في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصبا جمع أحاديث التعليق وما صح منها وما طعن فيه، وكنت أتوانى عن هذا لسببين، أحدهما اشتغالي بالطلب، والثاني ظني أن ما في التعاليق من ذلك يكفي، فلما نظرت في التعاليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح ويعرض عن الصحاح ويقلد بعضهم بعضا فيما ينقل. ثم قد انقسم المتأخرون 3 أقسام، القسم الأول قوم غلب عليهم الكسل ورأوا أن في البحث تعبا وكلفة فتعجلوا الراحة واقتنعوا بما سطره غيرهم، والقسم الثاني قوم لم يهتدوا إلى أمكنة الأحاديث وعلموا أنه لا بد من سؤال من يعلم هذا فاستنكفوا عن ذلك، والقسم الثالث قوم مقصودهم التوسع في الكلام طلبا للتقدم والرئاسة واشتغالهم بالجدل والقياس ولا التفات لهم إلى الحديث لا إلى تصحيحه ولا إلى الطعن فيه، وليس هذا شأن من استظهر لدينه وطلب الوثيقة في أمره. نعم. لذلك ينبغي لطالب العلم حينما يبحث في مسألة من المسائل ألا يقلد غيره ويتبع غيره في هذا المسألة، بل يبحث بنفسه ثم بعد ذلك يعرض ما بحثه على ما كتبه غيره. يعني أراد مثلا يبحث مسألة فقهية يأتي مثلا يجد هناك أن فيها بحثا وأن الباحث ذكر أن العلماء اختلفوا على 3 أقوال وأدلة كل قول، بعضهم يقتصر على هذا. أنت ربما لو بحثت بنفسك لوجدت أن في المسألة 4 أقوال أو 5 أقوال، وهذا يعرفه الإنسان ليبحث. أحيانا تجد مثلا هناك رسالة ألفت مثلا في أحكام كذا وكذا، سواء كان بحث أكاديمي أو كتبه إنسان، إذا بحثت من نفسك من غير نظر من غير اعتماد على هذا ستجد أنه ترك أقوالا أو ترك أدلة واضحة وما أشبه ذلك. فأنت حينما تبحث ابحث من نفسك، ثم بعد ذلك اعرض انظر ما بحثته إلى ما ذكره من قبلك. إن كان أتى بزيادات فالحمد لله ألحقها، ما أتى بزيادات ربما تجد أنك أنت ذكرت أكثر من الأقوال والأدلة. فالمهم أن الإنسان لا يعني يكسل ويقتصر على بحث غيره، وهذه فائدة بالنسبة لمن يبحثون، يعني البحوث في رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير والبحوث الأكاديمية، أنه يعني بعضهم تجد أنه يحاول أن يقلد أو يتبع من كتب في هذه المسألة ممن كان قبله، وهذا خطأ. بل ابحث المسألة كأن أحدا لم يبحثها، يعني أن تنظر فيما كتبه، يعني بحيث أنه يقرب لك المسألة ويصور لك المسألة ويختصر لك مصادر الأقوال، لكن لا تعتمد عليه في أن الأقوال في المسألة ثلاثة. لا، أن ابحث ستجد أن الأقوال في المسألة ربما تكون أربعة، ربما تكون خمسة، ربما أيضا يكون وهم هو في نسبة قول، في نسبة القول. وهذا كثير، يعني من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الباحثون أحيانا في نسبة الأقوال، أن تجد يقول القول الأول وهو رواية عن أحمد، والقول الثاني وهذا القول رواية عن أحمد. طيب أين المذهب؟ لابد تبين المذهب. ثم أيضا كما تقدم لنا في نسبة الكتب، أحيانا بعضهم حينما ينسب أقرب كتاب إليه ينسب إليه، وهذا غير صحيح. يعني مثلا يأتي مثلا إلى مذهب الشافعية ينسب مثلا إلى كتب متقدمين، هي لا تمثل المذهب. الذي يمثل المذهب هي كتب المتأخرين. فمثلا إنسان يأتي مذهب الحنابلة ويقول وهذا مذهب الحنابلة، انظروا المغني، هذا ليس كافيا، لأن ربما كان المذهب عند المتأخرين مخالفا لذلك. أنت أذكر المغني واذكر مثلا شرح الإقناع، بحيث يكون هنا إيش فيها تقرير أو فيه يعني دليل على أن المذهب عند المتأخرين لم يختلف. فالمهم أن الإنسان يعني لا يركن إلى غيره ولا يعتمد على غيره، بل يعتمد على الله عز وجل، ثم يبذل جهده في البحث، ثم يعرض ما بحثه على ما كتبه غيره، لأنه أيضا ربما إذا كتب ربما يهم هو فهم المسألة على غير هذا. نعم. قال: ولقد رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفي عن ألفاظ قد أخرجت في الصحاح: لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الألفاظ، ويرد الحديث الصحيح ويقول هذا لا يعرف وإنما هو لا يعرفه، ثم رأيته قد استدل بحديث زعم أن البخاري أخرجه وليس كذلك، ثم نقله عن مصنف آخر كما قال تقليدا له، ثم استدل في مسألة فقال: دليلنا ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ورأيت جمهور مشايخنا يقولون في تصانيفهم: دليلنا ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليلنا ما روى أبو بكر عبد العزيز بإسناده، ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده، وجمهور تلك الأحاديث في الصحاح وفي المسند وفي السنن، غير أن السبب في اقتناعهم بهذا التكاسل عن البحث والعجب ممن ليس. طب هذا كثير تجد في الفقهاء يذكر الحديث ثم يقول رواه أي الخلال، رواه الخلال أو رواه النجاد أو رواه فلان، معنى الحديث في البخاري في مسلم، وهذه الكتب لا يعتمد عليها، يعني كتب أبي بكر الخلال وابن بطة والنجاد وغيرها لا يعتمد عليها في تخريج الأحاديث، إنما يعتمد في تخريج الأحاديث على كتب الحديث المعتمدة: البخاري ومسلم والسنن والصحاح. والغالب أن الأحاديث التي تخرج عن هذا لا تكون موجودة في البخاري ومسلم وفي السنن، الغالب أنها تكون ضعيفة، وإنما يستفاد منها في زيادة بعض الألفاظ، يعني قد يأتي فيها زيادة، يعني كان الحديث مثلا في الصحيحين أو في السنن وصحيح، ورد في بعض هذه الكتب زيادة لفظ قد يفسر فيؤخذ به، لأن الحديث له أصل ثابت. نعم. لا، قد يكون زيادة لفظة، مثلا تفسير لفظة، يفسر لفظة بلفظة ما دام الحديث ثابت، أن الحديث أصله ثابت، مجرد هذه الزيادة هذه يدل على أن الحديث له أصل. قال وجمهور تلك الأحاديث في صحاح في المسند وفي السنن غير أن السبب في اقتناع بهذا التكاسل عن البحث والعجب ممن ليس له شغل سوى مسائل الخلاف ثم قد اقتصر منها في المناظرة على 50 مسألة وجمهور هذه 50 لا يستدل فيها بحديث فما قدر الباقي حتى يتكاسل عن المبالغة في معرفته. ثم قال فصل وألزم عندي ممن قد لمته من الفقهاء وجماعة من كبار المحدثين عرفوا صحيح النقل وسقيمه وصنفوا في ذلك فإذا جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بيّنوا وجه الطعن فيه وإن كان موافق مذهبه سكتوا عن الطعن فيه وهذا ينبئ عن قلة دين وغلبة هوى. وهذا موجود, تجد الحديث الضعيف إن كان موافقا إن كان مخالفا لما ذهبوا إليه قال وهذا الحديث ضعيف وكذا وكذا وكذا وبيّنوا ضعفه, وإن كان الحديث يوافق ما ذهبوا إليه من الأقوال تجد أنهم يقولوا هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الحديث الضعيف مع تعدد طرقه يعمل به وأيضا تشهد له الأحاديث والأدلة وأيضا وأيضا وأيضا من التعليلات التي يعلنون بها هذا الشيء, وهذا كما قال ينبئ عن قلة دين وغلبة هوى. نعم. نعم. ثم روى بإسناده إلى وكيع أنه قال أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ثم إن ابن الجوزي أخذ في تخريج أحاديث التعليق بإسناده على شرط ذكره هو فقال وهذا حين شروعنا فيما ابتدأنا فيما انتدبنا له من ذكر الأحاديث معرضين عن العصبية التي نعتقدها في مثل هذا حراما, هذا وموضع كتابه أنه يذكر المسألة فيقول مثلا مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ثم يفيض في بيان الحديث فيذكره أولا بإسناده ثم يتكلم عليه بكلام كاف شاف. وقد ألمع الفاضل كاتب جلب في كتابه كشف الظنون إلى كتاب ابن الجوزي فقال التحقيق في أحاديث الخلاف لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 97 و500 ومختصره للبرهان إبراهيم بن علي بن عبد الحق المتوفى سنة 44 و700 انتهى. ثم تلاه الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة الجماعيلي الأصل الصالحي ولد سنة 74 و100 وتوفي سنة 44 و700 وكان من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنقح التعليق لابن الجوزي وحذف أسانيده ونسب أحاديثه إلى من خرجها من الأئمة الأعلام وتكلم عليها بما يليق بها وسمى كتاب التحقيق في أحاديث التعليق وهو في مجلدين والكلام على المسائل قد شحنت كتب الحنابلة المطولة به ولا سيما شروح المتقدمين. نعم نقف على هذا نشوف ناخذ سؤالين من أسئلة. يقول الخارج من الأرض من ذهب أو فضة ونحوهما مما يكون فيه ركاز هل يجب فيه الخمس أم النصاب؟ لا, يقول إذا قلنا ركاز ففي الركاز الخمس. يقول عروض التجارة إذا قرب الحول على أصل المال ثم كسب الرجل مالا لا علاقة له بالمال الأول هل يضمهما إلى بعض بحيث يكمل به النصاب؟ شو أكمل؟ إذا لم يبلغ نصاب أصلا ما فيه زكاة, إذا من شرط وجوب الزكاة بلغ النصاب, لكن لعلك تقول هو بالغ النصاب ثم ربح فإنه يضم. مثال ذلك يعني إنسان مثلا عنده عروض تجارة ابتدأ في المحرم وإلى 25 من ذي الحجة عنده 1,000,000 في 26 أو 27 ربح 200,000 يضم 200 إلى 1,000,000 فيزكي 100,000,200 لا إذا كان ماله حدخل في التجارة ماله دخل, لكن إذا كان كله تجارة فربح التجارة شوف ربح التجارة ونتاج السائمة يضم حوله وحول أصله. يعني مثلا أنت عندك 5 من الإبل كم فيها شات, لو أن 5 من الإبل كل واحدة منها ولدت وجاء رأس الحول وصارت 10 كم تزكي؟ عليك شاتان, مع أن الأولاد هذه ما جاءت إلا قبل الحول مثلا بيومين 3 فربح التجارة ونتاج السائمة حوله وحول أصله. ما أعلم عن شيء. ها؟ مطبوع. عقب ابن الجوزي؟ أيه مطبوع. من من إيش؟ لا هو مو بكتاب واحد. إيه. ما في ما في كتاب بالنسبة للوعظ أقوى من كتاب ابن الجوزي رحمه الله اللي هو التبصرة. لكنه فيه يعني فيه عبارات مشكلة، لكنه بالنسبة للوعظ سبحان الله وهو قد ألين له الكلام يعني عجيب، كما ألين الحديد لداود، لا يوجد إنسان يبلغ مبلغه في السجع إطلاقاً.